بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مثال آخر، روى الوليد بن مسلم قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. أخرجه أحمد ومن طريقه أبو نعيم في الحلية. أبو نعيم توفي عام 30 بعد 400، والإمام أحمد توفي عام 41 بعد 200. فمن الطبيعي أن يروي المتأخر من طريق المتقدم. والخطيب في تاريخ بغداد، الخطيب أيضا ووفاة الخطيب 463، وابن عبد البر في التهذيب، ابن عبد البر أيضا طبيعي باعتبار أيضا بهذا العمر، وابن الجوزي في التحقيق. ابن الجوزي إن ماذا أنه يروي الأحاديث بأسانيده، وتكون الرواية عن طريق المصنفات، ولذا أنت لا تجد هؤلاء المتأخرين ينفردون بأسانيد تكون لهم مثل ابن الجوزي فمن بعده. إن الإمام أحمد أخرجه ويكون بهذا الطريق، وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير، وإذا كان الحديث في التاريخ فانتبه. وأبو داود أي في سننه، هو التاريخ الصغير والتاريخ الكبير طبع قديما ثم طبع فيما بعد التاريخ الأوسط، هو نفس التاريخ الصغير، فمصنفه قال هما تاريخان كبير وصغير وليس ثلاثة، كبير وصغير أصلا. فالمحقق حقق الصغير وقال اسمه الصواب أنه التاريخ الأوسط، والعلم عند الله. وابن ماجة والترمذي وفي العدد الكبير، لا لما تكون أحيث عند البخاري في الأعم الأغلب تجدها عند الترمذي، فالترمذي ممن نقل علم البخاري وخدمه. وابن الجارود أي في المنتقى، والطبراني في الكبير أي في المعجم الكبير، وفي مسند الشاميين ألف كتابا خصه بمرويات الشاميين، وهذا يدل على سعة مرويات الطبراني. والدارقطني كتابه السنن هو يعني خصه بأحاديث السنن المعلم، والبيهقي في السنن الكبرى، والبيهقي كأنه أراد أن يجمع جميع أدلة الفقهاء. وفي المعرفة، هذه المعرفة خصها بأدلة من؟ بأدلة الشافعية، ويسمى بالسنن الأوسط، اسمه معرفة السنن والآثار، كتاب مهم جدا. يعني إذا كان ثمة طالب علم عن المذهب الشافعي وأراد أن يحقق في المذهب فهو لا يستغني عن كتاب البيهقي معرفة السنن والآثار. أما كتاب البيهقي فهناك مقولة تقول: لكل عالم منا في عنقه، يعني للشافعي منا في عنق كل عالم يأتي بعده، قال إلا البيهقي، فمنته على الشافعي، لأن البيهقي السنة الكبرى وضعه على مختصر المزني الذي اختصر فيه الأم. فالكتاب يعني حتى السنة الكبرى خادم للمذهب الشافعي، أما معرفة السنة الكبرى فهو مختص بخدمة مذهب الشافعي. والبيهقي محدث كبير وهو شافعي المذهب من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، أي الوليد قال: أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة. ولو كثرت هذا الإسناد ربما تحتاج إليه بعد قليل حتى يسهل عليك فهم الأمر. هذا إسناد ظاهره الصحة، ثم تفرق لا بس، فاليوم الجمعة جاء الأمر بالغسل وجوبا، وجاء الندب بالتطيب، طيب الله أيامك وأنفاسك، ذاك الخير. هذا إسناد ظاهره الصحة، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عن شيخه فانتفت شبهة تدليسه، هذا فيما يتعلق به هو مدلس، ولكن الذي يدلس تدليس التسوية ماذا نشترط؟ نشترط أن تكون التحديث بالسماع والإخبار في جميع السند. كتبنا في الحاشية اختلقنا فإنه قال في رواية أحمد وابن ماجه والطبراني في الشاميين وأبي نعيم في الحلية وابن عبد البر حدثنا، وقال في رواية أبي داود الترمذي بن الجوزي أخبرنا. إذن هو قد صرح بالسماع فيما بينه وبين شيخه ثور بن يزيد الديني، لكن ينبغي أن يكون السند جميعه على هذا الأمر. وكذلك مما يقوي ظن صحة في هذا الحديث أن رجاء بن حيوة صرح بالتحديث عن شيخه في رواية الدارقطني. كتبنا في الحاشية انظر توجيه الحافظ بن حجر للتصنيف بالسماع الواقع هنا فيما سيأتي. إلا أن ما تقدم لا يفيد الحديث بشيء فإنه معلول، وانت الآن لما يأتيك الخبر ظاهره الصحة تخشى أن يكون الخبر قد حصل فيه علة، لأن الاتصال والعدالة والضبط لا يكفيان حتى يقوى الخبر، فإنه معلول لا يصح. وقد ذهب نخبة من أهل العلم إلى رد هذا الحديث، فقد قال النووي في المجموع، طبعا النووي له المجموع تحدث عن الأحاديث، لماذا يتحدث النووي في المجموع عن الأحاديث؟ المجموع شرح فيه المهذب للشيرازي والمهذب فقه الشافعي، لكن النووي كان يأتي بالمذاهب ويأتي بالأقوال ويأتي بالأدلة ويناقشها. وله كتاب آخر اسمه الخلاصة أيضا مهم في هذا الباب، قال وضعفه أهل الحديث ممن نص على ضعفه البخاري وأبو زرع الرازي والترمذي وآخرون، ثم قال وضعفه أيضا الشافعي في كتابه القديم، والقديم للشافعي ما أفتى به ودرسه وألفه في بغداد، والجديد ما كان في مصر. وإنما اعتمد الشافعي في هذا يعني القول بالمسح أسفل الخف على الأثر عن ابن عمر، يعني عن أثر ابن عمر لا على هذا الخبر. الشافعي يرى وجوب المسح على الأعلى وندبية المسح على الأسفل، يعني يمسح الإنسان على الخف هكذا فيمسح الأعلى ويمسح الأسفل. فالنووي دقيقا جدا، طبعا لما طريقته قوية جدا لما ذكر التضعيف بطريقة مهذبة، والإمام النووي ينماج بثلاثة الأسلوب. ولذا طالب العلم المبتدئ في الشرح وأراد أن يقرأ شرح صحيح مسلم هذا مما يسهل على المرء فهم الكتاب. وأخرج البخاري الحديث ظاهره الصحة ضعفه أهل العلم، وأخرج البخاري في التاريخ الصغير وابن حزم في المحلى عن أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا ابن مبارك عن ثور، وانتظر عندنا روايتنا ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة، وهذا هنا حدثت عن رجاء بن حيوة، بس ماذا ستصنع أنت الآن بالخارطة؟ رجاء وثور. إيه انت اسحب من ثور اسحب ابن المبارك خط فليبقى احمر اي احمد عن ابن مهدي عن ابن المبارك عن ثور، اكتب هنا ابن المبارك وبين يعني بين ثور وبين رجاء حدثته خليها باللون الاحمر ويشير إلى هذا الرواية المبارك، يعني هذا قول ثور من طريق المبارك. قال حدثنا عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ليس فيه المغيرة، عن كاتب المغيرة شوف ليس فيه المغيرة، شوف عن كاتب المغيرة ليس فيه عن المغيرة، يعني ماذا حصل في الحديث هذا؟ المخرج هو المخرج رجاء بن حيوة، لكن هذا الرواية ابن المبارك عن رجاء عن كاتب المغيرة مرفوعا ليس فيه المغيرة، تمام؟ وفيه حدثته يعني معناه أنه ماذا؟ أن ثور لم يسمعه. لا ما يحتاج، استعرفت الفرق بين رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وبين تلك الرواية التي أيضا هي في مسنده. شوف أنت إذا تنظر للحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل يعني هذا في كاتب المغيرة وهذا في المغيرة، يعني في موطنين مختلفين، ونقل الزيلعي في نصب الراية، الزيلعي صاحب نصب الراية ناقد من الطراز الأول 1 على 182 إلى 182 عن ابن دقيق العيد أنه قال في الإمام. شوف إحنا عدنا الإمام مطبوع في مجلد الإمام الأحكام، عدنا الإمام طبع منه جزء، هذا كتاب نفيس جدا، لكن أحد الحساد أعدم الكتاب. نعم، وهذا الذي أشار إليه ذكره الأثرم عن أحمد بن حنبل فقال سمعت أحمد بن حنبل يضحك هذا الحديث، أي حديث الأصل، ويسوى أنه ذكره لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي، يعني ليس فيه المغيرة كل ماذا مرسل، وفيه أيضا وساطة بين ثور وبين رجاء، فأفسده من وجهه حين قال حدثت عن رجاء وحين أرسل، يعني الخبر يسقط بهذا. وقال الترمذي عقب 97، شوف هنا قلنا عقب وحين نقول عقيب وكلاهما بمعنى، وهذا حديث معلول أي فيه علة، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، أبو زرعة الرازي هو لا نعلم محمد من اللي هو البخاري، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في عدد الكبير لا يصح هذا، أي الحديث الأول، روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء ابن حيلة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعف الحديث. وهذا أيضا يعني الترمذي قال سألت أبا زرعة فقال نحو مما قال محمد بن إسماعيل. إذا أصبح لدينا عدة نصوص أعل الخبر، الآن مجمل الخبر كم علة له؟ أحسنت، العلة الأولى إرسال كاتب المغيرة سليم، أحسنت، الثانية انقطاع بين ثور ورجاء، أحسنت، أن ثور لم يسمع من رجاء. وقال ابن أبي حاتم في العلم، شوف الحديث ما دام أنه في العلم الكبير التاريخ أين نجده؟ قطعا نجده في العلم الحديث. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الوليد بن مسلم في الحديث باب الأصل عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رواه الوليد هكذا. ورواه غيره، أسأل من الغير عندك؟ أحسن، ولم يصف المغيرة، وأفسد هذا الحديث حديث الوليد، وهذا أشبه ضعف مع حديث ابن المبارك وأضرابه أشبه. ونقل عن أبيه أنه قال ليس بمحفوظ، وسائر الحديث عن المغيرة صح. وقال أبو داود عقل وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. ما الدليل؟ رواه المبارك لما يقول حدثت عن رجاء. ونقل ابن حجر في التلخيص الحجر، قلنا لا يحق لنا أن نقول تلخيص الحجر، اسمه التلخيص الحجر، فالحبير صفة بالتلخيص، عن الإمام أحمد أنه قال وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة، فقال نعيم هذا حديث الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع اضربوا على هذا الحديث. يا سلام، هذا الكلام ذهب. نعيم بن حماد في الحديث ضعيف، واتهمه علي بن الوليد بالوضع في السنة، وإذا لا يعتمد عليه، وكتابه ما يسمى بالفتن كتاب لا يصح النظر فيه، لا يحق لأحد أن ينظر فيه إلا لعالم خبير ينظر فيه. ولدينا قاعد نقول بأنه العلماء أعلم بحديث الراوي من الراوي نفسه. شوف كتبنا هنا حاجة قلنا ومما يستفاد من هذا النص معرفة قيمة كلام الأئمة المتقدمين ومعرفة قدرهم، حتى ينزلهم الطالب منازلهم التي يستحقونها. فانظر كيف أن الإمام أحمد أحفظ لحديث الراوي من الراوي نفسه، وأعرف منه بصحيح حديثه من خطائه. وهناك نصوص مماثلة كثيرة تدل على ما دل عليه هذا النص مما ذكرته. فعلى المتأخر أن يعتبر كلامهم وأن لا يتعجل بالرد عليهم دون تفهم لما أرادوه وقصدوه، والله المستعان. ونقل العلائي في جامع التأصيل على الإمام أحمد أنه قال: لم يلقى رجاء بن حيوة ورادا، يعني كاتب المغيرة. شوف هذه علة أخرى، فيصير كم علة في الخبر؟ ثلاثة علل. ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير عن موسى بن هارون وابي داود انهما قال: لم يسمعه ثور من رجاء. حكاه قاسم ابن اصبغ عنه، قال الدارقطني في العلل: وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر اعلى الخف والسلح لا يثبت. شوف الامام الدارقطني خصم الخبر، لان ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد المرسل، اي معلول بالارسال. وقال البيهقي في المعروف: أنا قلت لك أن البيهقي ينقل جميع أقوال الشافعي معرفة السنن والأثر. قال: وضعف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأنه لم يسمي رجاء بن حيوة كاتب المغيرة من شعبه. وفيه وجه من التضعيف، وهو أن الحفاظ يقول: لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء بن حيوة. ورواه عبد الله بن مبارك عن ثور وقال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. واعتماد الشافعي في هذه المسألة على ما رواه عن ابن عمر، يعني رأيه في ندبية المسح أسفل الخف. وقال ابن حزم في المحلى: مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين، جعل الوهم من الوليد بن مسلم. ثم قال: فصح أن ثورا لم يسمح من رجاء بن حيوة، وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة. وعلة ثالثة وهي أنه لم يسمي فيه كاتب المغيرة، فسقط كل ما في الباب وبالله التوفيق، يعني كل ما في الباب من المسح تحت أسفل الخف. وهذا من ميزات كتاب ابن حزم، أنه لما يأتي إلى مسألة مسائل يأتيك بجميع ما ورد في الباب، ويعمل الجرح والتعديل والتصحيح والتصحيح على حسب اجتهاده. لما تحدث عن مسألة الغناء، طبعا هو أخطأ ابن حزم حينما ضعف رواية البخاري حديث هشام بن حرام، هشام بن عمار عن صدقة بن موسى. لكن في المجلد التاسع صحيفة 452 إلى 459 أورد جميع الآثار الأخرى ونقدها نقدا علميا جيدا. وقال أبو نعيم في الحلية: غريب أيضا يلماذ كتاب الحلية لأبي نعيم أنه يبين المتون الخطأ والانفرادات. قال: غريب من حديث رجاء لم يربح عنه إلا ثور. وقال البغوي: كتاب البغوي شرح السنة كتاب لا يستغني عنه طالب علم البتة، من أهم ما يكون. البغوي وفاة 516، عالم في التفسير، عالم في الحديث، عالم في الفقه. البغوي مثال للعالم الذي جمع هذه العلوم الثلاثة. قال: الحديث مرسل لأنه يرويه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء. وقال الزيلعي في نصب الراية وهو ضعيف. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، عبد الهادي ابن عبد الهادي نحبه محبة خاصة، لكن علة الحديث ما ذكره الترمذي من رواية ابن بار. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده. وقال في الاستذكار: لم يسمعه ثور من رجاء. ما الفرق بين التمهيد والاستذكار؟ هو أول ما ألف التمهيد، ألف التمهيد شرح فيه الموطأ. وكيف شرح الموطأ؟ شرح فيه الموطأ على شيوخ الإمام مالك، أتى بالشيوخ على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، ويأتي إلى كل شيخ ويسوق حديثه، الحديث الأول الحديث الثاني، ويشرحها. إذن العثور على الحديث في التمهيد هل هو بسهولة أم بصعوبة؟ بصعوبة جدا. فقال لهم من يشتغل بالفقه ولم يكن الحديث صنعته: لو شرحته على ترتيب الموطأ. فأعاد شرح الكتاب وسماه الاستذكار، فما يوجد في الاستذكار هو عينه في التمهيد، لكن نوعا ما العبارة قد تختلف أحيانا. وقال ابن القيم في زاد المعاد، زاد المعاد من الكتب النفيسة ولم يصح عنه مسح أسفلهما. هذا مهم، لماذا رجعنا إليه وبحثنا عن الخبر؟ لأن زاد المعاد يبين لك هدي النبي في العادات وفي العبادات وفي الأمور، إلا في حديث المنقطع اللي هو فيه انقطاع في موطنين بل ثلاثة مواطن، والأحاديث الصحيحة على خلافه. إحنا لدينا قاعدة تقول معرفة الحديث الصحيح تعرفك على الحديث الصحيح، أحسنت، وتعرفك على ما ليس في الحديث الصحيح على خلاف هذا. وأطنب رحمه الله في الكلام على هذا الحديث فقال في حاشيته على مختصر سنن أبي داود، سنن أبي داود كتاب قيم جدا، وحاشية ابن القيم في غاية الجودة وفي غاية الإحسان. حديث المغيرة هذا قد ذكر له أربع علل، يا سلام، إحداها أن ثور ابن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال حدثت عن رجاء. قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل حدثنا أبي قال وقال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كافر المغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفلها. العلة الثانية رحمة الله في ابن القيم يعني أسهب غاية الإسهاب وأسهب الجمال والجلال أنه مرسل. قال الترمذي سألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة الثالثة أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد بل قال فيه عن ثور، والوليد مدلس فلا يستجيب عن عاته ما لم يصرح بالسماع. طبعا احنا نقلنا في البداية خلاف هذا الشيء، لكن هذا اجتهاد ابن القيم وكأنه قد يعني. العلة الرابعة أن كافر المغيرة لم يسمى فيه فهو مجهول، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم. طبعا كتبنا هنا سبقه إلى ذلك الشافعي. وفي هذه العلة النظر، أما العلتان الأولى والثانية وهما أن ثورا لم يسمح من رجاء وأنه مرسل فقد قال الدارقطني في سننه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال حدثنا رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة فذكره، فقد صرح بهذه الرواية بالتحديث وبالاتصال تنتفي الإرسال. وأما العلة الثالثة وهي تدليس الوليد وأنه لم يصرح بالسماع فقد رواه داود عن محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد، فقد أمن تدليس الوليد في هذا. أما العلة الرابعة في جهال كاتب المغيرة فقد رواه ابن ماجه في سننه وقال عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي طبعا في تحفة الأشراف رواه إسماعيل، طبعا يأتي بالزيادات وفوائد من عنده من باب النافلة وليس من شرطهم. رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة، تم كلامه يعني كلام شيخه أبو الحجاج. وإذا فالمراد بكتابة المغيرة هو مولاه وراد بكتابه، وقد خرج له في الصحيح الصحيحين، وإنما ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التباسه بغيره. ومن له خبرة بالحديث ورواته لا يتمار في أنه وراد كاتب، هذا واضح. وبعد هذا فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار، يعني لقد تأتيك علة يعني قد تستطيع دفعها أنت، لكن لا إياك أن تدفع العلل، وثمة إطباق لأهل العلم السابقين في ردهم. شوف قلنا فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم، وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه. وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثر فمنها ما هو مؤثر المانع من صحة الحديث، وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصفه وخالفه منه أحفظ منه أجل، هو ابن المبارك وهو الإمام الثالث عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كافر المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف عبد الله بن المبارك وابن مسلم فالقول ما قاله عبد الله، وقد قال بعض الحفاظ أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين، أحدهما أن رجاء لم يسمع من كاتب المغيرة وإنما قال حدث، والثاني أن ثور النجس محمر جاء. وخطأ ثالث أن الصواب إرساله. تميزت الصواب ذلك كله في الحديث وبينه، ورواه الوليد معنعنا من غير سبيل والله أعلم انتهى. قلت وخالف هؤلاء الأئمة وهم 13 نفسا. شوف سموذة الأئمة الكبار ضعفوا من الحديث. خالف هؤلاء الأئمة وهم 13 نفسا، ابن التركماني وأحمد شاكر، يعني 13 عالم ضعفهم الخبر من الأئمة الكبار متقدمين، وفيهم ابن حزم متأخر. ابن التركماني، تعرف ابن التركماني يعني من حيث النسبة، احنا عندنا اتراك وعندنا تركماني. هذا ابن التركماني له كتاب اسمه الجوهر النقي، الجوهر النقي على سنن البيهقي، مؤلفه حنفي وهو محدث، والبيهقي محدث وهو شافعي، فألف كتاب تعقبات وإيضاحات وإيرادات واستدراكات على السنة الكبرى للبيهقي. من المحاسن أن هذا الكتاب كيف طبع؟ طبع بهام السنة الكبرى للبيهقي، كل حديث عقبة، هي الطبعة القديمة الطبعة الهندية في 10 مجلدات. ابن التركماني وأحمد شاكر، علامة أحمد شاكر توفى عام 1956، يعني كان في زمانه من أعلم الناس في الحديث، ومن جاء بعده انتفع منه نفعا كبيرا، وله تسرعات في التصحيحات، فذهب إلى تصحيح الحديث. فقال ابن التركماني في جوهر النقي حاصله أنه ذكر في الحديث علتين منه البيهقي، متعقب البيهقي، إحداهما أن ثورا لم يسمع من رجاء، الثاني أن كافر المغيرة أبتلخ، ويمكن أن يجاب. شوفوا حتى لما قال يمكن معناه استدراكه ليس بالقلب. عن الأولى لما تقدم من رواية داود بن رشيد فإنه صرح فيها بأن ثورا قال حدثنا رجاء، وإن كان داود فقد روى عنه أنه قال عن رجاء، ويجاب عن الثاني، يعني داود مرة قال فيه التحديث ومرة فيه عدم التحديث، فينبغي أن لا يستدرك على البيهقي ابن التركماني. الثاني بأن الوليد بن مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة، وزيادة الثقة مقبولة، وهذا إذا أخذنا على إطلاق زيادة الثقة مقبولة كأننا أغلقنا علم العلل وسددنا باب العلم، وهذه من الطامات إطلاق القول بقبول الزيادة في الثقة. وتابع ذاك ابن أبي يحيى، وهل ثمة قيمة لرواية ابن أبي يحيى؟ لا قيمة لرواية إبراهيم بن أبي يحيى الإسلامي، كذا أخرجه عنه البيهقي في كتاب المعرفة. وبقي في الحديث علتان أخريان لم ينبه عليهما البيهقي، إحداهما أن كاتب المغيرة مجهول، الثاني أن الوليد مدلس. شوفوا فقط يريد أن يستدرك على من؟ البيهقي. وقد رواه عن ثور بالعنعنة، ويجاب عن الأولى بأن المعروف كاتب المغيرة هو مولاه والراد، وهو مخرج له في الصحيحين، فالظاهر أنه المراد، وقد أدرج بعض الحفاظ هذا الحديث في ترجمة رجاء عن والراد، وذكره المزي في أطرافه في ترجمة والراد عن المغيرة. وهذا مهم جدا لما نرجع إلى تحفة الأشفار في تخريج الأحاديث، لا يستغني حديثي عن تحفة الأشفار. وأصرح من هذا أن ابن ماجه أخرجه في سننه فقال عن رجاء عن والراد كاتب المغيرة فصرح باسمه، إذن زال ما كنا نظنه من جهالة كاتب المغيرة. وقال المزي في أطرافه اللي هو تحفة الأشراف، بس هذا باب اختصار الاسم، رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن والراد عن المغيرة. ويجاب عن الثانية بأن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه فقال عن الوليد قال أخبرني ثور فأؤمن بذلك تدليسه. قلت وهذا الذي اتفق عليه ابن التركماني والشيخ أحمد شاكر وكذلك البوصيري، البوصيري صاحب أي كتاب؟ مصباح الزجاج في زوائد ابن ماجه. إنما هو باجتهادهم باجتهاد قادهم إلى هذه النتيجة، لكن لابد أن تتأدب مع العلماء وتتأدب مع كل مسلم، وإياك أن تتحكم في الآخرين، لأن التهكم هي من صفات المنافقين، وهي الصفة الثالثة في سورة البقرة كما في الآية 14، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نسأل الله العافية. ولكن أن الذي اتفقوا عليه مرجوح لعدة أمور. أولها وأعلاها أن المتقدمين كانت لهم كلمة الفصل في تضعيف هذا الحديث، فليكاد الأمر يكون اتفاقا بينهم، وهذا هو الأمر الأول والأهم. وأما الأمر الثاني فكل ما تعلق به لتصحيح الحديث مرجوح، فقول ابن التركماني ويمكن أن يجاب عن الأولى والانقطاع بين الثور ورجاء بما تقدم من رواية داود بن رشيد يجاب عنه من وجهين. الأول ما أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قال حدثنا داود بن رشيد فذكره بمعنى وقال عن رجاء. ومن المهم أن نذكر أن البيهقي خرج هذه الرواية عقب الرواية التي فيها ذكر سماع ثور من رجاء، وهذا الصنيع يدل على إعلال هذه بتلك، يعني إذن آلية تخريج الحديث وكيف سياقته وكيف سياق تفضل الأمر مهم جدا في جانب النقل الحديثي. والثاني ما قاله ابن حجر في التلخيص الحبير، فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلم، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال عن رجاء ولم يقل حدثنا رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصفه مع ما تقدم، يعني اختلف على داود بن رشيد، وهذا الاختلاف مردود بالاختلاف عن ابن المبارك. ثم إن ابن التركماني أحال صحة السماع من عدمه على مدى ضبط داود لصيغ السماع، نقول لا ليس فقط هذا بس هو مخالف. وأما الأمر الثالث فقوله ويجاب عن الثالث بأن ولي مسلم زاد في الحديث ذكر المغيرة وزيادة الثقة مقبولة وتابعه على ذلك ابن أبي يحيى أعوذ بالله، كذا أخرجه عنه البيهقي في كتابه. قلت إن كانت مسألة زادت الثقة فإن عبد الله بن البرك أولى بها من الوليد لما زاد في الدستور. قال الشافعي في اختلاف الحديث إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ، وهم عدد وهو منفرد. وقال ابن حجر فنستفيد منه في تعريف الزيادة وحكمها. وقال ابن حجر في نكته وفي سؤالات السنن أن الدار قطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، يعني دائما من رواة الجماعة أولى، أو جاء بلفظة زاد فتقبل تلك الزيادة من متقن. وانت وان تأتي بهذا بالوليد أمام ابن المبارك ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه. فإذا طبقنا كلام الدارقطني على حديثنا هذا ظهرت رواية ابن المبارك على رواية الوليد. وأما ما ذكره من المتابعات فإن رواية ابن أبي يحيى التي أشار إليها أخرجها البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ثور بن يزيد به، ولا أعرف من الذي دفع الشيخ للاستشهاد برواية فيها مثل ابن أبي يحيى وهو متروك، متروك لا يساوي شيء. ثم أني وقفت على متابعة أخرى للوليد فقد أخرجه تمام في فوائده كما في الروض البستان. لماذا قلنا كما في الروض البستان؟ لأن فوائد تمام لم تطبع لحد الآن، إنما طبع زوائده الروض البستان في زوائد حد تمام، فننقل من هذا الكتاب الواسطة حتى يمن الله علينا بتلك النسخة. من طريق عتبة بن السكن قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بهم، وهذا إسناد ثالث من أجل عتبة هذا، فقد نقل الحافظ في لسان الميزان. شوف لسان الميزان ما لم نجده من الضعفان في الميزان نجده في لسان الميزان، عن الدارقطني أنه قال فيه متروك الحديث، وعن البيهقي أنه قال فيه عتبة بن السكن واهن منسوب إلى الوضع. لذلك فلا عبرة بهذه المتابعات لشدة ضعفها ونكارتها. وذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه يخطئ ويخالف. وذكر المزي في تحفة الأشراف متابعة أخرى فقال ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة، وهذه المتابعة لا تصح من وجهين. الأولى ضعف إسماعيل فقد قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير في حديثه نظر، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعليل عن ابن معين أنه قال فيه ضعيف، ونقل عن أبيه قول فيه ليس بقوي، يكتب حديث أي يكتب حديث بالاعتبار غير احتجاج. وقال ابن حجر في التقريب ضعيف. والثاني فإن عبارته وأسفله لم ترد في طريق إسماعيل، ذكر ذات الدارقطني إذ قال في العلل وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة لم يذكر فيه أسفل الخف. وفيها من العلل الحديث الرئيس أنه قد أتى بشيء لم يرد فيه بقية الأحاديث الآتية في هذا، بل يخالفها قول علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره. أما الأمر الرابع فقوله كاتب المغيرة مجهول، هذه العلة وكما تقدم نقلها البيهقي عن الشافعي وقد جانبه الصواب في ذلك ليحط عند ابن الترجماني ليحط نعم. وأما الأمر الخامس فقد بينا أن الوليد بن مسلم قد صرح بسماعه من شيخه في هذا الحديث في أكثر من موضع وقد تقدم بيان ذلك. بقيت المحاولات التصحيح واحد انفرد بها أحمد شاكر، أحمد شاكر رحمة الله عليه أحيانا لديه نفس يحاول أن يقوي الخبر بما يصلح للتقوية وبما لا يصلح، وهذا منها. فقال بعد أن نقل بعضا من كلام من أعلى هذا الحديث، فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدل على أن ثورا لم يسمع من رجاء، وهو ينافي ما نقله الترمذي هنا عن البخاري وأبي زرع أن العلة أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة. وأنا أظن أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرع، وهذه العلة التي أعلى بها الحديث ليست عندي بشيء. قلتم ولو أنه رحمه الله تأنى قليلا وتفحص لوجد الترمذي بريئا من الوهم الذي نسبه إليه، وكان المتوهم هو أحمد شاكر رحمة الله عليه. وكما تقدم أنه أخرج هذا الحديث في العلة الكبير، وهناك سلك مسلك العلم فيما ذهب إليه من إعلال الحديث، وبهذا يكون الخطأ من الناسخ والله أعلم. وقد طبعا أحلنا إلى تحفة الأشراف إسحاق المهر أطراف المسلم التلخيص الحبيب البدنون انتهى حديث المغيرة. وقد روي بنحو هذا الحديث من طريق آخر عن المغيرة، فأخرج البخاري في التاريخ الصغير قال حدثني محمود بن الصباح قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح خفيه ظاهرهما وباطنهما. قال البخاري عقله هذا صح. وأخرجه ابو داود عن محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي اللي هو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال أبو داود عقبه وقال غير محمد على ظهر الخفين. قلتم وقول البخاري هذا لا يفهم منه تصحيح لهذا الحديث، وإنما بالنسبة لطريق الوليد هذا أصح منه، يعني هذا أمثل وأقل ضعفا كما يقال أصح شيء في الباب كذا وأحسن شيء في الباب كذا، إلا أن هذا الطريق معلول سندا ومتنا. فابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن متكلم فيه فقط، لكن نقلنا أن الترمذي يحسن الظن بعبد الرحمن، ونقلنا أنه ينقل عن البخاري اجتهاد البخاري أن عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني حاله حسن. فقد أخرج العقيلي في الضعفاء عن أحمد بن محمد الحضرمي أنه قال سألت يحيى بن معين عن ابن أبي الزناد فقال لي ضعيف، وعن أحمد أنه قال كذا وكذا يعني ضعيف. ونقل المزي في تهذيب الكمال عن أحمد أنه قال فيه مضطرب الحديث. ونقل عن عبد الله بن علي المدينة عن أبيه أنه قال ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. ورأيت عبد الرحمن بن يعني مهدي خطط على أحاديث عبد الرحمن بن الزناد يعني حدث عليها، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم ولقنه البغداديون عن فقهائهم عدهم فلان وفلان وفلان. وقال ابن حجر في التقريب صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها. قلت قول علي بن المديني هذا فسر أقوال أهل العلم الذين جرحوا، فما حدث به في بغداد على وجه الخصوص فحديثه مردود، وهذا الحديث أحدها، فمحمد بن الصباح بغدادي. ومما يدل على إنكار في هذا الطريق أن الحديث ورد من طرق عن ابن أبي الزناد فلم يذكر عبارة وباطنها، وإنما ذكر مسح ظهور الخفين أو ظاهر الخفين. وقد اضطرب ابن أبي الزناد في إسناده، يعني مع هذا العلم ضعفه مع رواية البغدادين عنه اضطرب في إسناده، فتارة يقول عروة بن الزبير وتارة يقول عروة ابن المغيرة، وأخرجه أحمد عن إبراهيم بن أبي العباس وسرج النعمان، وأخرجه سلمة علي بن حجر، وأخرجه أبو داود عن محمد بن الصباح، وأخرجه أحمد بن الجارد والدارقطني من طريق سليمان بن داود الهاشمي، خمسة لهم إبراهيم وسريج وعلي ومحمد والهاشمي، عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، والأخرج رواه المحفوظ ذكر الظاهر وليس الظاهر الباطن، وأخرجه الطيالسي من طريق البيهق عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه، قال البيهقي بعد روايته كذا رواه داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد، ورواه سليمان بن داود هاشم ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة والله أعلم. قلت أخرج الطبراني في الكبير من طريق محمد بن الصباح وسليمان بن داود الهاشمي ويحيى الحماني ثلاثتهم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة بشبهه، وأورده في ترجمة أبي الزناد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة، ولك أن ننتفع من الكتب المصنفة على هذه الطريقة مثل كتاب الطبراني. وكأن الطبراني حين وقع اسم عروة في إسناده مهملا ظن أنه ابن المغيرة والله أعلم. وقد أخرجه سعيد النقاش في فوائد العراقيين من طريق سليمان بن داود الهاشمي به، ووقع عنده التصريح بأن عروة ابن المغيرة. وعلى كل حال فعبارة ظاهرهما تفرد بها ابن أبي الزناد، قال الترمذي عقب حديث المغيرة حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكره عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيرهم. قلت تبين الآن أن الحديث من هذا الطريق لا يصلح للاحتجاج. ولقال يقول خالف أبو داود الطيالسي وإسماعيل بن موسى ثلاثة من الرواة عن ابن أبي الزناد وفيهم من لا يقل منزلة في الحفظ عنهما، أليس من الممكن أن يكون أبو داود وإسماعيل واهمين في روايتيهما؟ فنقول بلى هذا ممكن لو أن المختلف عليه كان من الحفاظ، إذا كان المختلف عليه متقن يثبت، ولكن كما تقدم أن مدارها طريق ضعيف، وقد ظهرت لنا قرائن عدم ضبطه لهذا الحديث، فيكون الحمل عليه أولى من غيره. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فأخرجه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان يمسح ظهورهما وبطونهما. هذه الرواية التي احتج بها الشافعي، والبيهقي دافع عن الشافعي في موطنين في الحجاج. قلت ابن جريج مقدم في نافع إلا أنه لم يصرح بالسماء فيضعف الحديث بعنعنته لأنه لا يؤمن تدليسه، وانظر حديث لا تبل قائم مرة عندنا لما عنعن عن نافع وبحث وجدنا أنه قد جاء كان بينه عبد الكريم بن أبي المخارق. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على محمد.